تتوجه إلينا وتقصدنا من كل مكان، لا نرى إلا القرآن الكريم ملجأ لنا في مثل هذه الخطوب والمدلهمات. مدلهمات في العام الخامس الهجري، حيث كانت دولة الإسلام الأولى، وحيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون الأوائل والقلائل، يعيشون نظام دولة جديدة ووليدة وفريدة، إذ تربص بهم الأحزاب وتمالأت عليهم الخطوب من كل مكان، واجتمعوا وجمعوا قضهم وقضيضهم، وظنوا أنهم بكثرتهم ومكرهم ودهائهم يستطيعون أن يقضوا على هذه الدولة الوليدة والفريدة في مهدها، ولكن قدر الله عز وجل كان لهؤلاء الماكرين بالمرصاد، فما مكن الله من الإسلام والمسلمين عدوا، وما استطاع كافر أو مشرك أو فاجر أن ينال من دعوة الإسلام ولا من رسالة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ولا من أتباع هذا الدين، بشرط أن يكونوا على مستوى الإسلام. إذا تحرك لسانهم بذكر الله تحرك الكون كله لنصرتهم بأمر الله عز وجل، إذا لهجت ألسنتهم بالدعاء أن ينجيهم الله من البلاء والشقاء والعناء يتتحرك الدنيا كلها بأمر الله لنصرتهم. جاء الأحزاب وأرادوا القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الدعوة وعلى أتباعها في العام الخامس الهجري، سميت غزوة الأحزاب. اجتمع المشركون واتحدوا وتآمروا وتعاونوا، وظنوا انهم باتحادهم انما يقضون على دعوة الله وعلى رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقضون على اولئك الذين يتسترون بالدين، يتسترون بالدين لفظ جديد لكنه قديم. حتى الكفار عندما ينطقون يقولون اننا نريد ان نقضي على اولئك المتسترين بالدين، ما شأنكم؟ ما دوركم؟ ما الذي جعلكم تشغلون انفسكم بهؤلاء المتسترين بالدين؟ ان الدين لله وإن النصر من عند الله. جاء الأحزاب وتمالأوا وتكاثروا، فما هو النصر الذي أتى للمؤمنين؟ هل جاء نصر بخطط من عندهم؟ أخذوا بالأسباب، أخذ المسلمون بالأسباب. حفر الرسول صلى الله عليه وسلم خندقا حول المدينة المنورة، رعاها الله ورعى بلاد المسلمين جميعا. ولما اخذوا بالاسباب جاء الصحابة كما يروي الصحابي الجليل ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، جاءوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وقد بلغت القلوب الحناجر، وقالوا يا رسول الله لقد بلغت القلوب الحناجر، فهل من شيء تقوله؟ هل من شيء تقوله؟ لم يقولوا هل من سلاح غير السلاح الذي نعده؟ هل هناك من نظام او خطة نعرف ان نرد بها الاحزاب المتمالئة والمتكاثرة؟ لا. هل من شيء تقوله؟ وبيرجع الامر لله ثم للرسول صلى الله عليه وسلم. هل من شيء تقوله يا رسول الله؟ قال نعم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وانصرنا على أعدائنا. يا سلام، سلاح الإيمان علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الخطوب والملمات والمشاكل. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وانصرنا على أعدائنا. قال وإذا بالريح تضرب وجوه الأعداء فهزمهم الله عز وجل بالريح، ما حركوا سلاحا ولكنهم كانوا مستعدين بسلاح مادي، لكن الله سبحانه وتعالى اعمل سيفه القوي وارسل امره للريح اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا حدث؟ فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من منكم في احدى الليالي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم احدى الليالي شديدة البرد قارسة البرودة، من منكم يذهب ويأتيني بخبر القوم في الظلام ثم يعود الي؟ كل الصحابة سكتوا. ويكون رفيقي في الجنة، يقول لهم كده بيستحثهم، من منكم يذهب ويأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة. الصحابة كلهم قعدوا، يوم برد والدنيا مظلمة وبرد شديد ومفيش، انت ما انتدبتش حد يا رسول الله. مرة ومرة ومرة ثالثة واذا بالرسول صلى الله عليه وسلم قال يا حذيفة قم. وهنا قام حذيفة لثوره وتوه، ما كان له ان يعصي او يخالف امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حذيفة قم، ما كان لي بد من ان اقوم، لابد اقوم، قمت. ثم قال لي اذهب اليهم واتني بخبر القوم واياك ان تذعرهم او ان تشعرهم بك. قال فذهبت وقمت وكان الوقت بردا شديدا وكان الوقت مؤلما فقمت، لكنني عندما استجبت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسست بأني أمشي في حمام، كمكان مكان ملائم تماما لجسدي، لا شعرت ببرد ولا بحر، وكأني أمشي في مكان هادئ تماما. استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما خالف المسلمون أمرا لرسول الله إلا ووقعت عليهم الشدائد والمصائب والمتاعب والمصاعب، وما لبى المسلمون أمرا لأوامر الله إلا ونجاهم الله عز وجل وعاشوا في سعادة وهناء. أيها الإخوة الأحباب، ومشى حذيفة قال: فوصلت إلى القوم فوجدت أن أبا سفيان يصلى ظهره بالنار، وكان قائد الأحزاب في ذلك اليوم، كان لسه لم يسلم أبو سفيان. وشوفوا عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وعظمة اختيار الجندية، اختيار الجندية. فقال: فرأيت أبا سفيان يصلى ظهره بالنار، فأخذت سهما من كنانتي وصوبته إلى صدره، لكنني تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب وأتني بخبر القوم وإياك أن تشعرهم بك. فأرجعت سهمي في كنانتي. ثم قال أبو سفيان بعد أن جاءت الريح وجنود الله تخلع خيامهم وتكفأ قدورهم، قال أبو سفيان: لينظر كل منكم إلى من بجواره. كل واحد يشوف مين اللي بجواره. هم فكروا إن إيه؟ إن الريح دي والقدور اللي بتكفأ والخيام اللي بتخلع في الظلام كأن فيه جنود دخلت. ما كانش غير جندي واحد لمحمد صلى الله عليه وسلم، لرسول الله، وهو حذيفة. قال حذيفة: فنظرت إلى من عن يميني وعن شمالي وسألت: من أنت؟ قبل أن يقع في الحرج، جندية محمد صلى الله عليه وسلم جندية متصرفة، جندية يحركها إيمانها، جندية يحركها دينها، جندية تجعل الكون كله يكون نصيرا لها بأمر الله. فنظر قبل ما يسأل ويكذب، فسأل اللي بجواره: من أنت؟ قال: أنا فلان ابن فلان. وما سألوش، بطل يسأله. ثم رأيت أبا سفيان وهو يقول: أيها القوم، إني ذاهب، فمن أراد أن يذهب دعي خلفي فليذهب. فنظرت فوجدتهم ينصرفون ويفرون على أعقابهم، ورجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالخبر. وبعد أن أخبرته بالخبر شعرت بالبرد الذي كنت أشعر به قبل ذلك. أيها الإخوة الأحباب، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. أيها الإخوة الأحباب، في هذه الغزوة درس لكل مسلم يعتمل في صدره أمر من أحداث تتوالى على أمتنا، ومن مشاكل تتواكب على دولنا وعلى أبناء جلدتنا في كل مكان. في البوسنة والهرسك تآمر هناك، وفي كشمير تآمر هناك، وفي الفلبين، وفي كل مكان تآمر. أليست هذه هي الأحزاب؟ فما المخرج؟ هل تقول إنك تستطيع أن تواجه هذه الأحزاب بسيف أو بسلاح؟ هل هناك من سلاح ينجينا؟ أجل، دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وانصرنا على أعدائنا. وسوف تجدون أن الدعاء أنجع وأقوى من أي مؤامرة ومن أي كيد، وسوف يريح الله ويشفي صدور قوم مؤمنين في القريب العاجل إن شاء الله، يوم أن توجد الجندية المسلمة التي تنادي بصوتها العالي المدوي: الكون كوننا، والله ربنا، ومحمد رسولنا، والقرآن دستورنا، والجهاد في سبيل الله هو منهاجنا، وهو طريقنا إلى فتح البلاد المغتصبة إن شاء الله، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الأحباب، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. هذا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. ونحن إزاء الأضواء التي تسلط على الصالحين والأطهار والأخيار والأبرار، ما نستطيع إلا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر أعدائنا وأن يرد كيدهم في نحورهم، وهذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا خاف أحدكم عدوا فليدعو بهذا الدعاء: اللهم اكفنا شره ورد كيده في نحره. ونحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفنا شر أعدائنا ورد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: بيجلنا في بعض الأحيان حزن وغم ويأس وقنوط من البلاء المحيط النازل بكثير والكوارث اللي بتحدث، لكن في فرج. في فرج، في خير. حيأتي الخير، يأتي الخير عاجلا ان شاء الله. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، ودي بدايات لنهاية مؤامرات الأعداء ومؤامرات الجهلاء ومؤامرات الذين يغشون الأولياء أو يخونون ديارهم وبلادهم وأوطانهم وأهليهم، يخونونهم. دي نهايات كلها، ما تظنوش انها دي بداية للنهاية. فاحرصوا تماما على شيء واحد. ايه هو؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن وسأل الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا الدعاء. يدعو بالمقدمة دي: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أبدله الله عز وجل، إلا أذهب الله همه حزنه وهمه، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله من حزنه فرحا. أبدله من حزنه فرحا. إحنا هندعو بهذا الدعاء ونختم به خطبتنا. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وانصرنا على أعدائنا واشف قلوب المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة إبرام رشد يعمل فيها بكتابك ويتبع فيها رسولك صلى الله عليه وسلم، ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر، واجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم خذ بنواصي الخيرين الى الخير يا رب العالمين، ومن رفع رأسه على دينك او اعتدى على شريعتك او تنكب طريق رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، خلص البلاد والعباد منه يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. وصل اللهم وسلم وبارك على اشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة.